الذي يخرج بدفق، هذا المني السائل يجمع نطفة 40 يوما وهو في قرار مكين في هذا الرحم، في ظلمات 3: ظلمات الرحم، وظلمات البطن، وظلمات المشيمة. هذا الماء المهين يجمع 40 يوما في هذا المكان، ثم بعد 40 يتحول هذا الماء إلى قطعة دم، إلى علقة، إلى دم جامد، وهذه هي العلقة. ثم يمكث 40 يوما وهو علقة، أي دم متجمد. ثم بعد 40 يوما أخرى يتحول هذا الدم المتجمد إلى قطعة لحم، إلى مضغة، مضغة يعني مثل ما تمضغ اللحمة، مضغة لحم. فيصير بعد ذلك له 120 يوما، أي 4 أشهر. ثم بعد ذلك يرسل إليه ملك من ملائكة الرحمن، ولم يحدد اسم هذا الملك ولا من هو هذا الملك، إنما هو ملك من عند الله. فيرسل إلى هذه المضغة، إلى قطعة هذه اللحم، ومعه 4 كلمات من الله عز وجل. وهذه الكلمات 4 قد سجلت في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق هذا الإنسان، وقبل أن تخلق السماوات والأرض، 50,000 سنة. ثم يرسل إليه الملك 4 كلمات ويكتبها، ويكتبها، قيل أنه يكتبها في جبينه، وقيل أنه يكتبها في اللوح في كتابة أخرى، الله أعلم. المهم أنه يكتب هذه 4 الكلمات. الكلمة الأولى بكتب رزقه، الرزق الذي كتبه الله لك يا عبد الله فهو مفروغ منه، وقد كتب رزقك كله في لوح محفوظ. فلا تحزن ولا تقلق ولا تيأس ولا تقول لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن خذ بالأسباب واحرص على ما ينفعك حتى يأتيك هذا الرزق، لأنه لا يأتيك إلا بأسباب. فإذا لم يأتيك شيئا فلا تحزن، وإذا أتاك شيئا فاعلم أنه مكتوب، وإذا لم يأتيك شيئا فاعلم أنه لم يكتب لك. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. والرزق يا عباد الله نوعان: رزقان، رزق دنيوي ورزق ديني. الرزق الدنيوي هو الطعام والشراب والمسكن والصحة والبيت ووسائل النقل ووسائل الوظائف، هذه كلها أرزاق توزع على البشر، مؤمن أو كافر أو غير ذلك، حتى البهائم. أما النوع الآخر وهو الرزق الديني، الرزق الأخروي، فهذا أفضل وأعظم من الرزق المادي، فهو رزق الهداية ورزق الطاعة ورزق العمل الصالح ورزق التوبة والمغفرة والاستغفار ورزق العلم الشرعي ورزق الإيمان وذكر الله. هذا هو الرزق الذي يبقى، وهذا هو الرزق الذي ينفع، فقد كتب الله لك هذا كله، ولكن اعمل وخذ بالأسباب كما قال صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله واحرص على ما ينفعك ولا تعجز، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فرزقك مكتوب في هذه اللحظة وأنت مضغة في بطن أمك، فلا تستعجل عليه بالحرام ولا بوسائل الحرام. يا من يستعجل عن رزقه، فإن الرزق له طريقين: طريق حلال وطريق حرام، وأنت أيها العبد في مفترق هذين الطريقين. فإن استعجلت رزقك وأخذته من الحرام أتاك ما كتب لك ولم يبارك لك فيه، وإن صبرت حتى يأتيك بالوسائل المشروعة والوسائل المباحة فيأتيك هذا الرزق هنيئا مريئا، ثم يبارك لك ربك فيه. فهذا الرزق يا عباد الله مكتوب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وعمله، أي عملك الذي تعمل في هذه الحياة من خير أو شر فقد كتبه الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلقك، لأن الله يعلم أنك سوف تعمل هذا العمل لعلمه السابق الأزلي سبحانه وتعالى. وهذا إخوتي في الله لا يعني أن الإنسان يقول سوف أقف عن العمل ما دام أن كل شيء مكتوبا فلماذا العمل؟ نقول اعمل، فإنك لا تدري هل كتب لك عمل صالح أو عمل سيء، ولكن اعمل ولا تتكل على الكتاب الماضي وعمله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأجله، أي أجلك وساعة فراقك من هذه الحياة، قد كتب أجلك. قال جل وعلا: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فلا يقدم العمر ولا يؤخره شيء، ولكن هذا مقدر في اللوح المحفوظ ومكتوب عند الله عز وجل في الكتاب الأزلي. فلا يكون طول العمر وراثة أو طبا أو غير ذلك، إنما الأعمار قد كتبت وختم عليها عند الله عز وجل. فهذا عمره طويل وهذا عمره قصير، فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حين من الدهر. نعم يا عباد الله، ولكن خير الناس من طال عمره، خير الناس من طال عمره وحسن عمله، خير الناس من يقضي هذا العمر الذي أعطاه الله العمر القصير فيما يرضي الله عز وجل، في طاعة الله والبعد عن محارم الله. فإذا لقي الله عز وجل وقد بارك الله في عمره ونفعه هذا العمر. وأما المفرط والعاصي الذي ضيع هذا العمر القصير فيما يغضب الله فسوف يندم، ولكن لا ينفع الندم حين يفرط وحين يقصر وحين يتعدى حدود الله، فيقول يوم القيامة: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي حياتها الآخرة الحقيقية، يا ليته، يا يقول يا ليتني قدمت لها عمل صالح. فلا ينفعه هذا الندم ولا ينفعه هذا التمني. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وشقي أو سعيد. نعم، قد كتب هذا المخلوق وهذه المضغة أنها شقية وأنها سعادة، وهذا أيضا لعلم الله الأزلي السابق، ولا يدفعون هذا على ما يفعله كثير من الضلال الذين يقولون ما دام هذا مكتوب علينا فنحن لا نعمل. ولكن الصحابة رضي الله عنهم الذين قلوبهم طيبة وفطرهم سليمة وعقولهم زكية قد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال، قالوا: يا رسول الله، ففيما العمل ما دام أن كلا قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار؟ قالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ لماذا نعمل؟ فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فنقول لهذا الذي يشوش عليه الشيطان بهذه الأفكار: هل أنت تعلم أنك شقي؟ هل أنت تعلم أنك شقي؟ سوف يقول: لا. هل طيب لماذا لا تعتقد أنك سعيد؟ لماذا لا تتصور أنك سعيد وتعمل بعمل الطاعات؟ لماذا تحتج بالقدر على المعصية كما احتج الشيطان وكما احتج الكفرة وقالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء؟ ولكن اعمل يا عبد الله، اعمل وأبشر بالخير، فإن الله عز وجل يقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسوف نيسره للعسرى. فيعمل العبد بطاعة الله عز وجل على نور من الله، ويبشر بثواب الله، ويبشر بالخير العاجل والآجل. عباد الله، يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المرسلين، إمام الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الغر الميامين. أما بعد، عباد الله، أبشركم بشارة بأن الله سبحانه وتعالى من فضله ورحمته وعدله جل وعلا، بل والله الذي لا إله إلا هو، أنه لا يمكن في عدل الله وفي فضل الله ورحمة الله أن يختم لأحدا من الصالحين ظاهرا وباطنا بخاتمة سوء، لأن الله ذو الفضل العظيم وهو ذو الكرم والجود سبحانه وتعالى والرحمة الواسعة. ولكن يا عباد الله، الذي يعمل، قال عليه الصلاة والسلام: فوالله الذي لا إله غيره، يحلف عليه الصلاة والسلام بالتوحيد، بتوحيد الألوهية، الذي لا إله غيره، لأن الآلهة غير الله باطلة. قال جل وعلا: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ وقال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقرر ويحلف بالألوهية: فوالله الذي لا إله غيره أن أحدكم لا يجمع، فأن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار، بعمل أهل الجنة، حتى ما يكون بينه وبينها إلى ذراع، فيسبق عليه الكتاب الأزلي المكتوب الأول، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، يعني في آخر لحظة يعمل بعمل أهل الجنة ويعمل بالطاعات، ولكن قبل الموت في فترة بسيطة يسبق عليه الكتاب المكتوب فينحرف وينتكس ويعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإلى الآخر يعمل بعمل أهل النار بالسيئات والمعاصي والكفر والشرك وغير ذلك، وقبل أن يموت في فترة بسيطة يسبق عليه الكتاب الأزلي فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. كيف هذا يا عباد الله؟ نعم، لأن هذا الذي يعمل بالعمل الصالح ويعمل بعمل أهل الجنة إنما هو يعمله أمام الناس فقط، إنما هذا العمل الصالح هو أمام الناس فيما يظهر للناس، وقد جاء في رواية أخرى فيما يبدو للناس، لكن باطنه منطوي على خبث وعلى شر وعلى فسق وعلى نية سيئة وعلى نية فاسدة، ولكنه يعمل الصالحات رياء ونفاقا وسمعة وطلب جاها وغير ذلك من حظوظ الدنيا البسيطة الحقيرة. لذلك يا عباد الله، يختم له بصنيع عمله. نعم، يختم له، وتظهر هذه الحقائق عند موته، لأنه كان يعمل في الظاهر فقط، أما الباطن فإنه كذاب وإنه مجرم والعياذ بالله. لذلك يا عباد الله، أحد الصحابة رضي الله عنه يروي حديثا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة، في جهاد، يجاهد الكفار، ومع صحابته رضوان الله عليهم، وكان من بينهم رجل شديدا شجاعا قويا لا يقوم له قائمة، لا يدع شاردة ولا وارث من الكفار إلا قتله. فلما رأوا الصحابة جلده وقوته وشجاعته في المعركة تمنوا أنهم مثله، فقال أحدهم: يا ليتني مثل فلان. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، فقال: هو في النار، هو في النار يجاهد ويقتل الكفار ولا يقوم له قائمة أمامه بالشجاعة والبأس والبسالة في القتال، ولكن يقول النبي: هو في النار. فاستعجب الصحابة واستغرب الصحابة هذا الخبر العظيم، كيف يكون في النار وهو يقتل الكفار والمشركين بالسيف؟ فقال أحد الصحابة: والله لأترك كل شيء وأتفرغ لهذا الرجل حتى أرى ما يكون مصيره. فترك الجهاد وترك المعركة وأخذ يراقب هذا الرجل، ليس له هم إلا مراقبة هذا الرجل الشجاع، واحتدم القتال واستمرت المعركة. فلما أتى آخر النهار أصيب هذا الرجل الشجاع بسهم قوي شديد، فلم يتمالك نفسه ولم يتحمل الصواب في سبيل الله، فأخذ ذواب سيفه فغرزها بين ثدييه ثم وضع بطنه عليها حتى ظهر من خلفه فقتل نفسه. فأتى هذا الصحابي يصيح ويرفع صوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال ولماذا؟ لماذا هذا؟ فقال رضي الله عنه إن الرجل الذي ذكرت أنه في النار إنه قتل نفسه في آخر النهار. فقال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليعمل بعمله الجنة. وساق الحديث. نعم يا عباد الله، فلا تغركم المظاهر، فلا بد أن يكون الباطن موافقا للظاهر والظاهر مصدقا لما في الباطن حتى يلقى الله العبد وهو في حسن خاتمة. وكذلك العكس، فإن هناك من يعمل بعمل المعاصي والسيئات قد ظلم نفسه وقد غلبته شهوته وقد استولى عليه شيطانه، ولكنه يحاسب نفسه وينكسر ويندم ويتوب إلى الله ويعرف أنه مخطئ ومقصر وله نية طيبة منطوي على خير، فهذا يختم له بإذن الله بخاتمة خير، لأن الله يعلم أنه لا يحب الشر ولكن غلبته نفسه، ولكنه يوفق الله سبحانه وتعالى للتوبة قبل أن يموت فيختم له بخاتمة خير. والآجال بيد الله عز وجل، كم إنسان عاش سنينا ولكنه يؤخر إلى أن يأتي أجله. كثير من الناس قد يتأخر ساعة أو يترك مشوارا فيه رحلة وقد يكون فيه أجله إذا بقى، والآخر قد يركب في سيارة أو في طيارة ويسعى بالواسطات وغير ذلك وأجله في هذا المشوار. وتعلمون قصصا كثيرة، فإن هناك رجل قد سقط من عمارة طويلة أدوار طويلة ولم يصبه شيء، فلما قام أراد أن يشتري لزملائه مشروبات هدية وشكرا على هذه السلامة، فذهب يجري إلى البقالة فاعترضه سيارة فصدمته فمات. أخر الله أجله حتى يخطو هذه الخطوات، والرجل الذي طاح في البئر طاح في القريب ثم خرج ولم يصبه شيء، فشرب قدحا من اللبن فأراد أن يخبرهم بماذا فعل، قال وقفتها هنا وسقطت منها هنا، فسقط المرة الثانية فمات. فالآجال بيد الله، ولكن اعملوا وكل ميسر لما خلق له. صلوا وسلموا على الرحمة المهداة، فقد أمركم الله جل وعلا بذلك في كتابه الكريم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي صاحب الوجه الأنور والجبين الأدهر، وارض اللهم عن الأئمة الحنفاء الأربعة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن أمهات المؤمنين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا وإمامنا خادم الحرمين الشريفين ونائبيه إلى ما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام، وخذ بنواصيهم من البر والتقوى، وانصر بهم دينك واعل بهم كلمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا يا رب العالمين. اللهم اصلح قلوبنا وأعمالنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات يا حي يا قيوم، وأقم الصلاة. استووا حاذوا بين المناكب وسدوا الخلل، اكملوا الصف الأول فالأول، تناظروا الأقدام. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله.